الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد أن نعلم من شرح كتاب السنة عن الإمام بن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، ونزلنا في أبواب القدر، وقفنا عند باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما تعملون في أمر قد فرض منكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما تعملون في امر قد فرض منكم. حدثنا الفرقي حدثنا بقية عن الزبيري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب انه قال قلت يا رسول الله ارايت عملنا هذا على امر قد فرغ منه ام على امر نستقبله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على امر قد فرغ منه. قال عمر فما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا لا ينال الا بعمل. فقال عمر اذا نجتهد. حدثنا الحويطي حدثنا بقية بن الوليد حدثنا الاوزاعي حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا ابو موسى وبندار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارايت ما يعمل فيه فقد فرغ منه او في امر مبتدأ؟ فقال فيما قد فرغ منه. فقال عمر افلا نتكل؟ فقال اعمل يا عمر بن الخطاب فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة يعمل للسعادة ومن كان من أهل الشقاء يعمل للشقاء. حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا أنس بن عياض عن الأوزاعي عن السوري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة إنما أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله نعمل في أمر تأتنفه أم في أمر قد فرغ منه؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. فقال ففيما العمل؟ فقال يا عمر كلا لا يدرك إلا بعمل. قال فالآن نجتهد يا رسول الله. حدث رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد معلق. حدثنا هزلة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاووس عن سراقة بن مالك قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعمل لأمر قد فرغ منه أم نستأنف العمل؟ قال نعمل شيء قد فرغ منه. قلت يا رسول الله ففيما العمل؟ قال كل ميسر له عمله، كل ميسر له عمله. قال فالآن نجد. حدثنا فاضي حدثنا بقية حاء وحدثنا عمرو بن عثمان وابن مصفى قال حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن راشد بن سعد عبد الرحمن بن حداد النصري عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أبتلئ الأعمال أن قد قضي القضاء؟ فقال إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أقضى بهم في كفه وأفاض بهم. ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء في الجنة. كفيه. ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة حدثنا أن أباه حدثه أن هشام بن حكيم حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال أنا أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فذكر نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عمار العقادي، حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال فلما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا أعمل على أمر قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، وكل ميسر لما خلق له. من قراءة باب الأزهري معه. باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغار قد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكت به الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا قد علم الله مكانها من الجنة والنار، شقية أم سعيدة؟ فقال رجل من القوم يا رسول الله أفلا ندع العمل فنتكل على كتابنا فمن كان من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يعني صار إلى الشقاوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا بكل ميسر، من كان من أهل السعادة يسر لعملها، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعملها. حدثنا ذكريا بن يحيى، حدثنا شريك، حدثنا حسين بن حسن الكندي عن ابن بريدة عن حميد بن عبد الرحمن قال عجشت مع يحيى بن يعمر فمررنا بابن عمر فسألناه فقال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل حسن الوجه طيب الريح فقال له ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والقدر خير وشر، أراه قال وحلبه ومره. قال صدق. فقال النبي هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم أمور دينكم. حدثنا خليفة بن خياط العصفري، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا أبو حنيفة عن عبد العزيز بن ربيع عن مصعب بن سعد عن أبيه عن النبي قال ما من نفس إلا وقد كتب الله تعالى مدخلها ومخرجها وما هي لاقي. فقال رجل من الأنصار ففيما العمل يا رسول الله؟ قال من كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهل النار. حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عزة بن ثابت، حدثنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدليلي قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس ويكحدون فيه ويكدحون فيه؟ أليس قد قضى الله عليهم ومضى من قدر فاتبق أو فيما يستقبلون ما آتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة؟ ولا قلت بل هو شيء قد قضى عليهم ومضى عليهم من قدر فاتبق. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال قلت إنه ليس شيء إلا هو خلق الله عز وجل وملك الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ثبتك الله، إنما أردت أن أحذر عقلك. جاء رجل من دينة أو جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون؟ أليس قد قضي عليهم من قدر قد مضى أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم النبيهم عليه السلام واتخذت عليهم به الحجة؟ قال بلى شيء قضي عليهم. قال فكما نعمل أو فيما نعمل؟ قال من خلقه الله تعالى لإحدى المنزلتين ألهمه لها وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما تعملون في امر مذكور ذكر. وهذا الباب باب عظيم ايضا من باب القدر، يبين فيه ان الامر قد انتهى، الله عز وجل قد فرغ من العباد، فرغ من اهل الجنه واهل النار، عرف على عرف الناس او على عرف اهل الجنه باسمائهم واسماء ابائهم، وعرف اهل النار باسمائهم واسماء ابائهم. وهذا الذي اشكل على بعض الصحابه ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انه اذا كان الامر قد عرف اهل الجنه باسمائهم واسماء ابائهم ودائهم كذلك اهل النار، فإذا كان الله عز وجل قد فرغ ربنا من العباد ففيما العمل؟ فهذا الذي قد ظهر إشكالا أيضا عند الصحابة، سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الجنة قد علموا وأهل النار قد علموا، ولما خلق الله عز وجل للجنة أناسا وللنار أناسا؟ هذا ممكن يستشكر عن كثير، ولما يجعله الله عز وجل كلهم في الجنة أو يجعلهم كلهم لأهل النار؟ فهذه إشكاليات تأتي عند الكثير، وهي من أبواب الإشكاليات في أبواب القدر. وسنحاول نبين بهذا الباب أيضا هذا السؤال الذي قد سأله عمر رضي الله عنه من قبل، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزمه بالعمل. ذلك قال عمر بعد ذلك: إذا نجتهد أو إذا نجد. والله سبحانه وتعالى هو الحكم والعدل، والقدر كما قلنا من قبل هو سر من أسرار الله عز وجل. والله عز وجل قد قضى لأهل الجنة بالجنة، وقضى لأهل النار بالنار، وكل ييسر بما خلق له. ذلك فليعمل الناس بما أمرهم الله عز وجل، وليستعينوا بالله عز وجل ليصلوا إلى ما هو فيه خيرهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا الأحاديث التي سبقت ومع الحديث الذي يحكي عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، رأيت ما نعمل فيه؟ كما جاء في الحديث، يعني كأنه يسأله: أخبرني وأعلمني على هذه الأعمال التي عملها. أمر مبتدع، يعني هل هي أمر جديد لم يسبق فيه تقدير من الله عز وجل؟ وفي رواية عند بعض الرواة قال مبتدع أو فيما قد فرغ منه، يعني أن الله عز وجل علمه وكتبه وقدره علينا. فقال يا سلام: فيما قد فرغ ابن الخطاب، أي أن الذي يعمله الناس اليوم وسيعملونه غدا إلى قيام الساعة وعملوه من قبل مكتوب ومقدر عليه، وكل ميسر. يعني ايش ميسر؟ اي يوفق ويهيئ لما كتب وقدر عليه. كل ميسر اي موفق ومهيئ لما قدر وكتب عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما من كان من اهل السعاده، يعني خلق وقدر من قبل انه من اهل السعاده، يعني ممن رضي الله عز وجل عنهم وادخلهم في رحمته، فانه سيعمل بالسعاده بعمل اهل السعاده، يعني سيعمل الطاعات ويجتنب المنهيات حتى يدخله الله الجنة فيكون من السعداء. وأما من كان من أهل الشقاء، أي كان من الذين كتب عليهم الشقاوة لأنه كفر بالله والعياذ بالله أو عصى الله، فإنه يعمل للشقاء، يعمل بالمعاصي ويبتعد عن الطاعات، وهذا مما يجعل الله يغضب عليه ويدخله النار بعد ذلك، فيكون من الأشقياء. وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له: كلا يا عمر، لا يدرك إلا بعمل. لما سأله قال: ففيما العمل؟ العمر قد فرغ منه. قال يا عمر: كلا، لا يدرك إلا بعمل، يعني لا تدع العمل، وإن كان كل شيء قد كتب وقدر، لكنك لا تدع العمل، لأن الجنة لا تأتي إلا بعمل. قال: لا يدرك إلا بعمل، أي لا تأتي الجنة إلا بعمل، والنار أيضا لا تأتي إلا بعمل، فهذا عمل يدخله الجنة وهذا عمل يدخله النار. فمن اختار أهل الجنة وفقه الله لذلك. ومن اختار أهل النار وفقه الله أو كتب الله عز وجل لذلك، أو نقول تركه الله حتى يدخله النار يوم القيامة، ليس تصفيق. وأن الله عز وجل يعلم أزلا من كان سيعمل بأهل الجنة، ويعلم أزلا من كان سيعمل بأهل النار. لذلك قال عمر الآن نجتهد، الآن نجتهد يعني نبذل جهدنا في الأعمال الصالحة حتى نكون من أهل الجنة. فهذه الأحاديث تبين الحث على العمل وعدم التعلل بالقدر مع الإيمان الكامل به. لابد أن تؤمن بالقدر ولا تتعلل به، بل يحث على العمل، وفيه عدم الاتكال على الكتاب وترك العمل. والأهم هنا في الحديث قبل أن ندخل في تفاصيل بعض المسائل فيه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل الشبهات والشكوك من صدور أمته، فيعلمهم ويوضح لهم ما يجلي الأمور، خاصة فيما كان يتعلق بمفهوم العقيدة الصحيحة، خاصة في الله عز وجل، في قدره، في قضائه، إلى غير ذلك. وهذا الحديث من ذلك، لأن الأمر مشكلة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرفع هذه الشكوك والإشكاليات عن الصحابة، فبين لهم هذا الأمر الهام في مسألة أن العمل لابد منه، وأن هذا لا ينافي الإيمان بالقدر، بل وجب عليك العمل. والسر في المسألة هذه التي معنا، هو سر القدر كما قلنا، لأن الإنسان لا يعلم ماذا كتب عند الله، ولذلك لا يمكنه الاتكال على الكتاب وترك العمل، ولا سبيل له للعلم بما كتب هو عند الله، كيف كتب أو ماذا كتب، لأنه لا يمكن أن يعلم إلا بعد وقوعه. ذلك يلزمه هنا العمل، لأنه لا يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها، فيقول أن ربنا قد كتب عليه. من قال لك أن ربنا كتب عليك أن تكون من أهل الشقاوة؟ أو من قال لك أن ربنا كتب عليك من أهل السعادة؟ كيف علمت ذلك؟ أمر غيبي، سر من أسرار الله عز وجل، فبأنك لا تعلمه فليس لك أن تحتج به. وهذا يرد على الذين يحتجون بالقدر في المعايب أو حد في ترك أو في المعاصي أو في غير ذلك، إن الله قدر عليه ذلك أو كتب. من قال لك أن قدر ربنا قدر عليك ذلك؟ كيف علمت أنت ذلك؟ لذلك جاءت هنا في الروايات التي معنا وفي رواية البخاري، ولما قال سنعمله فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انتبهوا هنا في ترتيب الآيات، الله قدم أولا من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني هذا عمل من المكلف، عمل الإنسان، عمل المرء أولا، ثم قال بعدها فسنيسره لليسرى. يبقى عمل أولا أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وعلى النقيض بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبين لك بأن العمل أصالة من المرء، من المخلوق، يعني أن ومعنى بعد ذلك قال فسنيسره، يعني سنيسره لليسرى أي نرشده، وآمن والتزم وقال أفعل ووضع في الطاعات، فلأن الله في سابق علمه أنه اختار ذلك فسنيسره أي نرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها، لأنه اختار أن يعطي ويتقي وأنه يطيع. وكذلك وهذا التيسير مهم جدا، ضبط هذه الكلمات اللي أقولها لك، هذا التيسير، وهذا ذكر القرطبي في تفسيره للآية، هذا التيسير تيسير كما قاله الإتاحة والإعانة والإرشاد، لا من قبيل الجبر والإرغاب. وهذه الجملة تجلي لك الإشكال الذي بيأتي عند كثير من الناس، هو يسره، هو لم يوسره إجبارا، ده العبد اللي اختار، العبد الذي له الإرادة أن يكون من أهل السعادة، والله علم كله من قبل وكتبه من قبل، فلما اختار ذلك يسر فسنيسره. هذا التيسير تيسير الإتاحة والإعانة والإرشاد، ليس تيسير إجبارا. كذلك في النقيض، لما بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. هو اختار الكفر والعصيان وعدم فعل الواجبات، لذلك يسر الى ما يفعله، وايضا ليس من من من الاجبار والارغاب. فهذا اختيار العبد، لكن الايات تبين لك اختار العبد اولا، فلما اختار الخير يسر الله له الخير، فلما اختار الشر يسر الله له الشر، لان مشيئه الله فوق مشيئه العبد، لكن الله علم ان العبد اختار، فكانت مشيئه الله ان يوافقه باختياره للخير فيسره له، وكانت مشيئه الله ان اختار الشر فوافقه في ذلك فيسره له، بقوله تعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. وهذه مساله تجلي لك الاشكال الذي هذه المساله عند كثير من الناس، كيف سنيسره لليسرى وليسره للعسرى. لذلك اقولها مره اخرى في كلام القرطبي في تفسيره الايه، قال: هذا تيسير الاعانه والاتاحه والارشاد، لا تيسير الجبر والارغاب. لذلك جاء التيسير بعد قصد الانسان العمل في الايات، فاذا يعني اشاره ان حصول التيسير بسبب اختياره، ان التيسير بسبب اختياره هو. لذلك فلا تعارض بين المكتوب وبين المأمور، لان الله قد امر بالعمل وانزل التكاليف واعطى للانسان الاختيار، وعلم في سابق علمه الله سبحانه وتعالى انه سيختار كذا وكذا وكذا الانسان، فلكن الانسان لا يدري ماذا كتب له في كتابه، لذلك ولا يعلم هو شقي ام سعيد. وهنا في الحديث ايضا: كل ميسر لما خلق له. هذا بيان لقدر الله عز وجل، وان الحكمه الكونيه القدريه لا يخرج عنها احد. كل ميسر لما خلق له، انتبهوا، لما كتب عليه. كل ميسر يعني لن يخرج عن ما كتب عنه، كتبه الله عز وجل، يعني ليعلم ان الذي ياتي بالطاعات ان هذا بفضل الله عز وجل ولا يختار، وليعلم ايضا العاصي ان ذلك بعلم الله وبكتابته وبخلقه وقدره، لا مغالب لله عز وجل ولا راد لحكمته. وزن هو هذا طبعا الكتاب، وزننا في الباب، والباب فيه عدة مسائل. المسألة الرئيسة في الباب هو في ضوابط كما كنت أريد أقدمها، لكن أنا سأجعلها في الشرح، نستخلصها من الأحاديث التي جاءت ثم نضعها كضوابط في آخر الكلام. يعني أن هذا الباب يحتاج أن المرء دائما عندما يدرسه أو يقرأ فيه يضع ضوابط خاصة جدا في هذا الباب أمام عينيه حتى لا يضل في الفهم. وهذه الضوابط ستأتي من خلال الأحاديث التي ذكرت في الباب، لأنها ترد على من يعني يكون عنده إشكاليات في هذا الباب، الذي كما بينا أن كثير من الناس لما الأمر قد كتب وكل شيء، ففيما كما قال عمر ففيما العمل إذا كان المسألة قد انتهت. فهذه الضوابط أنا سأجيها أثناء الشرح أفضل، بحيث نستخرجها من من من الشرح. طيب نكمل أفضل بعد الصلاة عشان ندخل في التفصيل لما إن شاء الله نقف الآن، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله. قولي قولي هذا إن شاء الله. استغفر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، إن شاء الله تستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وزلنا في كتاب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تعملون في أمر قد فرض منه. فقلنا قد قرأنا وقرأنا من القرآن الكريم الأحاديث الخاصة بهذا الباب، والباب الذي معه أيضا لأنه تتم لهذا الباب ذكر فيه عدة أحاديث في مسألة أن الله عز وجل قد فرض من قد نصر فرغ ربكم من العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجد عنه وما نقل عنه. وهنا لما مسألتي معنا الآن، إذا كان الله عز وجل قد فرغ كما جاء العباد، وقلنا بأن الله عز وجل كتب أسماء أهل الجنة وأباء أهل الجنة والذين في الجنة جميعا، وأيضا كتب أسماء أهل النار والذين في النار جميعا، فقد فرغ الله عز وجل من العباد. وقد جاء أيضا في مسند الإمام أحمد من كتاب الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ومعه كتابان، كتاب بيده اليمنى وكتاب بيده اليسرى. فقال في الكتاب الذي بيده اليمنى: فرغ ربكم من العباد، هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وأسماء ذريتهم، وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وأسماء ذرياتهم. ثم قال: لا زيادة ولا نقصان، فهذا في كتاب وهذا في كتاب أيضا. قال: لا زيادة ولا نقصان. ولما أيضا روى علي أبو روية في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقبرة، كما ذكر معنا الباب هنا حديث كان في مقبرة، فجلس قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فرغ ربكم من العباد. وقال: هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. ثم تلا قول النبي قال الله عز وجل النبي قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وذكر أيضا المؤلف حديث مراد بن حصين، وهذا فيه تأصيل، هذا فيه فائدة، ولا قلنا بعض الضوابط. حديث مراد بن حصين الذي حضره عقل التابعي وأراد أن يسأله، يعني قد قال يحذر عقله، فقال له: أترى ما نعمل، أفيما نستقبل أم أمر قد مضى وكت علينا وكتب؟ قال: فيما مضى. انظر، أقال أليس هذا بظلم؟ وهنا كأن عمران أو يختبر صاحبه التابعي، أليس هذا بظلم؟ يعني إذا كان كل شيء كتب أليس هذا بظلم؟ عمران يسأل التابعي ليش، ينظر في عقله، أليس هذا بظلم؟ قال: حاشا لله. قال ما قال هنا: أليس هذا بظلم؟ فقال: وما كان ربك؟ قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: قلت إنه ليس شيء، ده هو خلق الله تعالى وملك الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: ثبتك الله، إنما أردت أن أحضر عقل. وهذا هو ضابط مهم جدا، لأنه قال أن الله هو العدل. باب القدر لابد تعلم أولا بابها أن تعلم أن الله هو العدل، دائما تستصحب هذا الأصل الأول لأن الله هو العدل. لما قال ليس هذا بظلم قال: لا. ثم قال: لا يسأل عما يفعل من يسألون، وهذا ضابط آخر، أولا أنه أن الله نفى الظلم، ربنا هو العدل سبحانه وتعالى، إذا لا يظلم أحدا. وهذا مهم جدا، حتى لما يأتيك الشيطان يوسوس لك: طب لماذا هذا في الجنة ولماذا هذا في النار، لماذا هذا في الطريق ولماذا هذا في الطريق، تتذكر الله العدل، الله عز وجل ليس وما ربك بظلام للعبيد. فهذا ضابط. وأيضا لا يسأل عما يفعل من يسألون، وهذا ضابط ثاني أيضا تستخرجه من الحديث، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، لأن الله عز وجل لا ينزل، هو ملك الله يفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى. فلابد أن يكون في ذهنك أو في عقلك كما قال عمران الحصين، يسأل صاحبه التابعين ليحذر عقله ليعلم هل متأثر عنده هذه المسألة أم لا، أليس بظلم؟ أليس هل يكون ذلك ظلما؟ قال: إنه ليس شيء إلا هو خلق الله وملك الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهنا أبين لك هذا الضابط الأول والضابط الثاني، وسيأتي معنا كلما نمشي نمر على ضوابط سنحاول نستخلصها من الأحاديث التي قد ذكرها المؤلف في هذا الكتاب. أيضا مما ذكره أو إن الله عز وجل كتب كل شيء، وهذا كله في نص في العموم، كتب كل شيء يعني كتب أهل الجنة وأهل النار، كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لك قال: ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا هذا بمعنى ما قلنا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم فرغ من العباد، يعني كتب كل شيء. لذلك ندخل هنا على استفسار عمر رضي الله عنه لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كل شيء قد كتب يا رسول الله فلما العمل أو لا نعمل أو فيما نعمل؟ قال: لا يا ابن الخطاب اعمل، لا يا ابن الخطاب اعمل، إنما عند الله أو ما لا ينال إلا بالعمل. وفي هنا أنه لا يدرك إلا بالعمل. هنا قال ويبين لك فائدة سنتكلم عنها في الفوائد، أن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الآن نجد، الآن نجد، الآن نجد، سمعا وطاعة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يبين لك كثيرا ما نقوله في شرح أبواب القدر، كثير من السلف يقول: ما زلت أو بزدت اجتهادا في العبادة إلا بعد أن تعلمت أبواب القدر. وهذا ارجع، هذا الكلام أصله تجده من عمر رضي الله عنه وارضاه، لما سمع قوله، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لفيما العمل، فقال يا ابن الخطاب ما يدرك إلا ما يدرك عند الله إلا بالعمل، أو ما يدرك إلا ذلك، قال إيش عمر الآن؟ نجد نجد نجد ثلاثة. ففهم عمر مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نجد أي نجتهد نزيد، لأنه فاهم. ولذلك كان السلف يقولون ما اجتهدت أو زدت اجتهادا في العبادة إلا بعد أن تعلمت أبواب القدر، لأنه قلناها كثيرا، أنه علم بأن الله عز وجل لما فتح له هذا الباب، باب الخير الذي فيه أيا كان أبواب الخير، علم أن هذا فيه دلالة وإشارة على أن الله يسر له هذا الخير، فإذا قد كتب عند الله عز وجل أو هو من أهل السعادة، فازداد في ذلك، لأن هذه إشارة ودلالة على أن الله لما يسر له فعل الخيرات وعانه عليها بأن الله فتح له هذه الأبواب، إذن هو عند الله عز وجل من أهل الشقاوة، فازداد في ذلك شكرا لله عز وجل. لكنه لابد أيضا نبين بأنه أن قول عمر الآن نجد أو نجد أو نجد أو نجتهد، وهذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرك إلا بالعمل، فهذا لابد أن نؤصله. طيب الآن إذا كان الأمر يدرك بالعمل، فإدراك الجنة بالعمل وأيضا إدراك النار بالعمل، أيا كان نوع العمل هذا الذي لابد هو أن يجتهد فيه المرء في عبادة الله، هذا ثابت في فطرة المرء، ثابت في عقل المرء، ثابت في الشرع قبل ذلك. يعني هذا الأمر ثابت عقلا وفطرة وشرعا. ليش ثابت نقول ذلك؟ حتى يكون وين هو مستقر عند الناس بأنك لابد أن تأخذ الطريق ليوصلك إلى النهاية، إلى المقصد الذي تريده. والله عز وجل خلق أسباب وخلق مسببات وربط بين السبب والمسبب، فهنا أو ربط بين عندك مقدمات ونتائج، لا يمكن تصل للنتائج إلا عن طريق المقدمات، لا يمكن أن تصل إلى المسبب هذا أو المسبب إلا عن طريق السبب، وهكذا أمور الدنيا والآخرة. إن أردت الجنة، أردت الفردوس الأعلى مدرام ذلك، فالفطرة والعقل والشرع، طبعا الشرع معنا، وكذلك الفطرة والعقل، لابد للمرء أن يعقل عقلا وفطرة مجبولا على أنه من أراد الجنة فإنه لابد سيسعى إلى طريق الجنة، ومن أراد النار سيسير إلى طريق النار. وهذا أولا الإنسان مجبول على الفطرة، والفطرة قد بينا يا سلم كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودان وينصران ومجسان، إذن مولود على فطرة الإسلام، مولود على الخير، مولود على الصلاح، مولود على ذلك. فنقول إذن هنا هذه فطرة وعقلا، لأنك في الباب حتى أنت في أمور الدنيا العقل أردت أن تنجز شيئا بتأخذ أسبابه، أردت من عندك بيت تشتري أرض تأتي بمقاول يبني، أردت أن تصنع شيئا، أردت أن تتصل تعمل عمل فتأخذ به دراسة ودورات حتى تصل إلى هذه الوظيفة، هذه أسباب. عقلا أنت في أمور الدنيا بعقلك بتأخذ تربط بين الأسباب ومن المسببات في ذلك حتى تصل إلى ذلك. كذلك في أمور الآخرة، إذا أردت أنك عقلا وفطرة بأنك أضاف عليها شرعا كما معنى هذا الباب الذي سنتكلم عنه، أنك حتى تصل إلى ما تريد في الآخرة من الجنة لابد لك من سير في طريق الاجتهاد بالطاعة، تجتهد بالطاعة بفعل الفرائض والنوافل، بالاستغفار والتوبة عند فعل المعاصي، بالعمل بدين الله عز وجل إلى غير ذلك. فهذا هو الطريق الموصل، وقال له نظائر كثيرة في الشرع. إذا رجعنا إلى الشرع كما بينا الآن بالعقل والفطرة، أن الشرع أيضا جاءت فيه كثير من الأحاديث تبين بأنك إن أردت هذا المبتغى والمقصد الذي كله الناس تريده وهو الجنة في الآخرة، عليك بأنك تسلك هذا السبيل، من أحاديث الباب ومن أحاديث أخرى. ليس الرجل الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يأتي بمال الوضوء أو مال الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطلب يعني سلني، فغاب حتى الرجل، قال غبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايش، فقلت ما اطلب منه الا امر الجنه، مرافقته في الجنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل ما تريد او ما، قال اطلب، قال مرافقتك في الجنه يا رسول الله، قال وغير ذلك، قال بل هو ذلك. وفي رواية طبعا اطلب ان تشفع لي عند ربي ان يرافقك في الجنه، هذه اوضح لنا بها التفصيل ماذا الذي طلب من النبي طلب من الله سلم، لأن النبي لا يدخله الجنة بنفسه إلا عن طريق أنه يدعو الله عز وجل له أن يدخله الجنة أو يشفع له عند ربي فيدخله الجنة، فوسأله مرافقته في الجنة ماذا دله؟ قال أعني على ذلك بكثرة السجود، فأحاله إلى سبب يكون مع رحمة الله له وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يدخله الله به الجنة ويكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعني على ذلك بكثرة السجود، يعني ذلك يدل لك على أن الباب مفتوح، أبواب الجنة مفتوحة لمن أراد أن يدخلها، لكن عليها أن يسعى إلى هذه الطرق والسبل التي توصلك إلى الجنة، وهذا يبين لك أن هناك ربط بين السبب وبين المسبب، لكن طبعا سنبين الآن في مسألة معنى بأنك لن تدخل الجنة بعملك فقط، وهذه المسألة التي لابد أن نتكلم فيها، لأنه مع من نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الآيات تقول تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وفي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لن تدخلوا الجنة بعملكم، حتى قال حتى قل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فأصبح عندنا هنا إشكال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة بعملكم، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، والله عز وجل قال تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وفي آية أخرى تدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهنا هل هناك تعارض كيف في الآيات دخول الجنة بالعمل، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنة بعملكم إلا نتغمدكم، حتى قال أنا حتى إلا نتغمدكم إلا نتغمدنا الله برحمته، وهنا أيضا في الآيات جزاء بما كانوا يعملون، إذن أيضا دخلوا الجنة جزاء بما كانوا يعملون، فهنا كيف الجمع في هذا الإشكال الذي قد عنا وفي عند بعض العلماء بل ضل فيه طوائف، أقول ضل فيه طوائف، ومضمون الشبه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الشبه أين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما قال سددوا وقارنوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، انتبهوا لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنت؟ قالوا ولا أنا إلا نتغمد الله برحمة منهم وفضل، وهل هذا يتعارض مع قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، الحديث ينص على عدم دخول الجنة بالعمل، والآيات تبين أن دخول الجنة كان بالعمل، هل هذا تناقض ظاهر؟ لا ألم لا، طيب لأن نقول هذه ظاهر الشبهة، وهنا لابد أن نبين وجه، أولاً طول الشبهة، أولاً لن ينجو أحد بعملكم، الحديث صحيح حتى ما أحد يتكلم أعلى درجات الصحة متفق عليه عند البخاري ومسلم، يعني إيش؟ وإذن هنا والآيات طبعاً متواترة، آيات هذه كلام الله عز وجل، فهنا الإشكال عندنا باء المقتضية للدخول بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون ورسدوها بما كنتم تعملون، أدي باء مقتضية للدخول وباء غير مقتضية للدخول، فهذه الباء غير تلك الباء، انتبهوا هذه الباء التي في الآية غير تلك الباء التي كانت في الأحاديث، في باء مقتضية للدخول في الآيات وباء في غير مقتضية، أين الباء المقتضية للدخول باء في الآيات باء السببية التي هي تسمى باء، وسأشرح بالتفصيل باء السببية أي دخولكم في الجنة في الآيات بسبب أعمالكم بسبب، طب ما الذي نفيت في الحديث هي باب المعاوضة المقابلة الثمنية، على أنه كأن الجنة مقابل عملك كالأجير مقابل أجرته، في هذا الباء الذي هنا الذي نفاها أن مثلا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني ليس العمل الذي عملته مقابله هو الجنة، لا يمكن أن يكون مهما عملت من أعمال مقابلها دخول الجنة، مهما عملت من عمل، لأنه لو عملت عمل وقلت لله أنا فعلت فالله نعمه عليك كثيرا كما سيأتي أكبر بكثير من أن يكون أي عمل مهما عملته كان مقابل له الجنة، فأذن نبين أولا الباء التي في الآية التي بما هذه باء سبب دخولك للجنة كان بسبب أعمالك، اللي هو باب الذي معنا الآن لما قال يا سلم لعمر اعملوا فلابد انك تعمل ان العمل هنا كما قلنا باب السبب المسبب، ربط دخول الجنه بسبب العمل، لكن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو انه ان العمل يكون مقابله للجنه، معاوضه للجنه. طب ليش نقول هذا الكلام؟ لان هنا لم يفهم هذا الفهم مثل اهل السنه والجماعه الطوائف الاخرى، بل هناك طائفتان ضلوا في هذا الباب كالعاده في هذا نقول، او يعني الجبريه والقدريه. طيب ماذا قالت الجبريه؟ ونقول ليش انت ممكن تسمع هذا الكلام او تقراه عن احد يقوله. الجبريه انكروا ان الاعمال تكون سببا في دخول الجنه. انتبه، الجبريه انكروا ان الاعمال تكون سببا في دخول الجنه من اي وجه، وان ليس هناك ارتباط بين الاعمال وبين الجزاء بالبتة، يعني ليس هناك ربط لا بين الاعمال ولا بين الجزاء، وان دخول الجنه راجع لمحض مشيئه الله. قال دخول الجنه الله هو شاء ان هؤلاء يدخلون الجنه ولا يدخلون النار، ولو ما ليس الاعمال سببا لدخول الجنه. طب استدلوا ايش؟ استدلوا بالاحاديث التي قلناها الان بان نفى مثلا دخول الجنه بالاعمال. طيب وهذا باطل، ليش؟ لان الايات جاءت بقوله تعالى وهل تجزون الا ما كنتم تعملون، او هل تجزون الا ما كنتم تعملون. قال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى. قال تعالى لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. هنا بينت الايات بانه لا في سؤال عن العمل، في جزاء عن العمل، النار بسبب العمل والجنه بسبب العمل. فهنا لذلك عذب الله عز وجل المشركين ليش في الايات هذه؟ بسبب العمل. والا عذبهم ليش؟ عذبهم هكذا هيكون هذا ارجع للاصل اللي قلناه، الله ليس بظلام للعبيد، الله ليس ظالم، الله هو العدل. فلن يعذب اهل الشرك او الناس يدخلون الجنه الا بسبب العمل، لتضبط المساله بالضابط الذي قلناه. كذلك ما اثابه بان اثابه الله عز وجل من الموحدين واراد ان يدخله الجنه ادخله بسبب العمل. هذه الطائفه الاولى تضلت، ايش فعلت؟ انكرت ان الاسباب ان الاعمال سبب لدخول الجنه، يبقى انكرت باقي السببين. طب القدريه بالعكس، القدريه ذهبت الى الجنه عوض عن العمل. الجنه واخذوا بالايات، الايات التي بما كنتم تعملون جزاء بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون الى غير ذلك، قالوا الجنه عوض عن العمل وثمن. الجنة ثمن للأعمال، يعني نعمل في الدنيا من حقنا الآن نقول لله عز وجل وأساء مع الله، قال هذا حق الأجير على مستأجري، أنه أنا عملت وآخر اليوم ليه حق الأجرة، أنا أطالب. فنحن عملنا كما أمرنا الله، طلبنا بالفعل الطاعات والفرائض ونهانا عن المنكرات فاستجبنا، فحقنا أن ندخل الجنة. وهذه الآيات تبين بما كنتم تعملون جزاء بما كنتم تعملون، هذه التي قال فقالوا بأن الله عز وجل ونحن ندخل الجنة بثمنا للأعمال. طب هذا يرد عليهم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن ليس الجنة دخولها بمجرد العمل فقط، بل أن الله عز وجل قال بأن الأنبياء يدخلون، الأنبياء يدخلون الجنة برحمة من الله عز وجل. ألم يقل آدم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ وقال الله عز وجل يعني إن لم يغفر الله ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن كيف الدخول بمغفرة الله ورحمة الله عز وجل؟ أيضا نوح عليه السلام قال إيش؟ وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ده الآن النبي قال ذلك، تعلق برحمة الله عز وجل والغفران حتى يكونوا من أهل الفلاح. فإذا كان الأنبياء فمدود الأنبياء أولى. إذن الإشكال إن القدرية والجبرية الاثنين ضلوا، كل واحد تمسك بنوع من النصوص وترك النوع الثاني من النصوص. والحق الذي هو لا مرية فيه هو أنك لابد أن تجمع بين النصوص وتقول بمدلول النصوص. لذلك أهل السنة والجماعة هم ردوا على الطائفتين الذين ضلوا في ذلك، هم الجبرية وهم القدرية، أن فريق أعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة، وهؤلاء يؤول بهم الامر للاسف الى ان يكفروا بكتاب الله، لانه هو جعل ان الاسباب ليست الاعمال ليست سبب في دخول الجنه. فاذا عملت او لم تعمل لن تدخل الجنه، ممكن تدخل الجنه، عملت او لم تعمل ممكن تدخل النار، لان المساله راجعه لمشيئه الله. وهذا يؤدي في الاخر ايش؟ انه يكفر بكتب الله، يكفر برسل الله، هو خلاص كانه يعلم ان هذا الكتاب لا قيمه له، الاوامر والنواهي التي فيه ليست هي التي تؤدي الى دخولك الجنه، لانه يرى بان الاعمال ليس سبب في دخول الجنه، فدخولك الجنه بمحض مشيئه الله عز وجل. الفريق الثاني ايضا اساءوا مع الله عز وجل، لانه طلبوا الجزاء من الله كما يطلب الاجير، كانه اوجبوا على الله عز وجل أن يدخلهم الجنة إذا العبد طاعة وفعل الطاعات، يبقى حقا على الله عز وجل أن يدخلهم، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا الضابط الذي قلنا تكلمنا عنه أيضا. ليش؟ لأن الله عز وجل ليس كالأجير، حاشاه ذلك، إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليهم، إليه هو سبحانه وتعالى، ولا نهاهم له، بل نهاهم لأنفسهم أيضا، أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عن ما فيه فسادهم، فهو سبحانه وتعالى لن يضره فعلهم للمنكرات ولا ينفعه فعله للطاعات، قال يا عبادي لو أنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وهذا مشكلته أنه قاسوا الخالق بالمخلوق، قاسوا الله عز وجل بالأجير الذي في الدنيا الذي ينفعه شغل المستأجر، لذلك يستفيد منه فيكافئه فيعطيه أجره، والله لا ينفعه لا طاعتك ولا تضره معصيتك بشيء. فالسلطان وسلاطين الدنيا ومماليك وملوك الدنيا هم الذين ممكن يحتاجون إلى ذلك فيكافئون لذلك، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك. لذلك كل من الطائفتين معهم حق وباطل، معهم بعضهم حق ومعهم بعض الباطل، ولو أتيت بما عند هذا من حق وما هذا من حق يستقيم لك الأمر. أصابت الجبرية فين؟ في نفي المعاوضة، أصابت في نفي المعاوضة، وأخطأوا في نفي السببين، وأصابت القدرية في إثبات السببية، وأخطأوا في إثبات المعاوضة. فلو أخذت ما أصاب عند القدرية وما أصاب عند الجبرية وجمعتهما يخرج لك جمع أهل السنة والجماعة بذلك فيما قالوا، وأنه لا تعارض بين الآيات وبين الأحاديث التي تنص على أن دخول الجنة بالأعمال، لأنه توارد النفي للحديث في محل غير الإثبات الذي في الآيات، يعني هذا في محل وهذا في محل آخر، الآيات تثبت أن الدخول بسبب الأعمال، والحديث ينفي أن الدخول معاوضة عن العمل فقط، لأنه قال لن ينجو منكم أحد بعمله، يعني ليس العمل عوضا لك وثمن النجاة، هذا معنى لن ينجو أحد منكم بعمله، يعني ليس عملك الصالح هذا هو اللي عوض لك عن النجاة أو ثمن الكافية للنجاة، لا، أنت لابد لك من عفو الله، لابد لك من فضل الله، لابد لك من رحمة الله عليك مع هذا العمل، العمل وحده لا يكفيك لذلك، وهذا الذي منع باء المعاوضة والعوض التي كانت، وأن دخول الجنة بمجرد الأعمال. وأما المثبت في الآية دخول الجنة بما كنتم تعملون هو باب السببية كما قلنا بسبب أعمالكم. فهنا أهل السنة والجماعة بيّنوا ذلك، وهذا القول الأول عند أهل السنة والجماعة، يعني بيّن الجبرية والقدرية، وقلنا أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأحاديث. طب كيف جمعوا بين الآيات والأحاديث؟ هذا القول الأول الذي قلته الآن الذين قاله جمع من أهل السنة والجماعة على أن الباء في الآيات كانت الباء السببية والباء التي في الحديث باء المعاوضة، وقالوا أن هذا كثير، يعني قول ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وبقريزي، وأيضا ذكر النووي ذلك أيضا معهم في هذه. فقلنا هنا بأن الباء المقتدية للدخول غير الباء الذي نفي معها الدخول. طيب هذا نقول هذا طبعا هذا قول الأول في هذه المسألة، وأنه أن لا أحد يستحق الجنة بطاعته فقط، وأما الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة فلا تعارض هذه الأحاديث، معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية والإخلاص فيها وقبولها برحمة الله عز وجل. إذن يصح عند أصحاب القول الأول لم يدخل الجنة بمجرد العمل، وهذا مراد الحديث، وإنما دخل الجنة برحمة الله وفضله، مع الآيات. طيب هذا قول أول واضح. القول الثاني جمعوا جمع آخر من الحديث، قالوا أصل دخول الجنة انتبهوا يكون برحمة الله، أصل دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله، وهذا يحمل على الحديث لما قال أن ينجو أحدكم بعمله. طبعا ننجو إيه؟ بفضل الله ورحمته. يبقى أصل دخول الجنة قالوا هذه برحمة الله عز وجل. أما التفاوت في الدرجات داخل الجنة فيكون بالأعمال. فإذا قالوا نحمل الحديث على أصل دخول الجنة لن يكون بالعمل، لا برحمة الله وفضله، لكن التفاوت في الجنة بين درجات الناس هذا يكون بالأعمال. وهذا ذهب إلى هذا التفسير أو هذا القول ابن بطال وغيره من بعض أهل العلم، حتى أنه قال فإن قال قائلا فإن قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة أو لن يدخل أحدكم عمله الجنة يعارض قوله تعالى وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قيل ليس كما توهمت. ومعنى الحديث غير معنى الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أنه لا يستحق أحد دخول الجنة بعمله، وإنما يدخلها العباد برحمة الله، ما جعل الحديث برحمة الله. ثم وأخبر الله تعالى في الآية أن الجنة تنال بالمنازل وبالأعمال، تنال المنازل فيها والدرجات يكون بحسب أعمالك، على حسب قدر الأعمال يكون درجاتك في الجنة. فإذا هنا الآية تنص على أن دخول الجنة بالأعمال، وهذا قول تعالى دخول الجنة بما كنتم تعملون. فقالوا هذا كلام مجمل يبينه الحديث وتقديره ادخلوا منازل الجنة وبيوتها كما بما كنتم تعملون، يعني الآية مفتقرة إلى الحديث. الحديث دخول أصالة الجنة بالرحمة، والآيات تبين درجات الناس في الجنة على حسب الأعمال. وهذا القول الثاني من الأقوال الذي كنا عند أهل السنة والجماعة أيضا كلها، يعني مسألة الأقوال كلها سأبينها مرة أخرى عند ابن الجوزي والجماعة بذلك وبعد ذلك. والقول الثالث في عند أهل السنة والجماعة أيضا في هذه المسألة قالوا جمع بين الأحاديث ومن الآيات، قالوا قال التوفيق للعمل من رحمة الله عز وجل، يعني لولا رحمة الله ما صلح عمل ولا صلح الطاعة. وعلى هذا فدخول الجنة بالأعمال لا يكون إلا مع رحمته تعالى، يعني جعل الحديث مفسر هنا للآية. وهذا الذي ذهب إليه القاضي عياض وغيره، يعني قال إن الحديث مش متعارض، الحديث مفسر للآية على أن الأعمال تاني أن التوفيق للعمل أنك حتى هو العمل لابد منها، طيب التوفيق للعمل من رحمة الله، وهذا اللي بيانه الحديث إلا نتغمد الله برحمته. إذن هنا يريد أن يقول بأن الحديث مفسر للآية، يعني مفسر لإجمال الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، على أن الحديث فسرها بأن إن هنا لأن التوفيق للعمل من رحمة الله، فلولا رحمته ما صلح لك عمل ولا صلح لك طاعة، يعني يريد أن يقول أن دخول الجنة بالأعمال لا يكون إلا مع رحمة الله عز وجل، فأصبح الحديث مفسر للآية. وهذا القول الثالث. والقول الرابع عند أهل عند أيضا طائفة لو قلنا يعني أو أهل سنة الجماعة، القول الرابع ذكره الحافظ ابن حجر وجمع جمعا آخر بين الآيات وبين الحديث، بين الآية وبين الحديث. قال هو ترك مسألة الباب سببية ومقابلة ما تعرض لها، يعني قال إن هذه لا تلزمنا يعني لا يهمنا، لكن قال بأن الحديث انظر نظر للحديث، الحديث من حيث هو عمل، إنه قال يا سلام ينجو أحد منكم بعمله صحيح، قال من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا، يعني كأنك تعمل الأعمال لكن حتى تستفيد بها لتدخل بها الجنة لابد أن تقبل. طب كيف تقبل؟ قال وإنما أمر القبول إلى الله تعالى، كيف؟ وإنما يحصل برحمة الله ممن يقبل منه، زي قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بما كنتم تعملون من العمل المقبول. طب وكيف يكون العمل مقبولا اذا قبله الله عز وجل برحمه منه؟ فاذا قبله الله عز وجل برحمه منه لا يضر بعد ذلك باء الباء التي تتكلمون عنها باء سببيه باء مقابله ما يهم، لان هو جعل المساله بان العمل سيدخلك، لكن لابد ان يكون عملا مقبولا. طب كيف سيكون مقبولا؟ في الحديث ان الله برحمته يقبل منك هذا العمل، فاذا قبله دخلك الجنه به، واذا لم يقبله منك لن يدخلك الجنه به. فقال لنا لا حاجه نتكلم بقى، هي الباب هنا منفي باب مقابله، وهناك الباب ثمانيه اخذها بباب اخر. قد يكون هذا الوجه عنده لاصول تجتمع احيانا مع الاشاعره في ذلك، لكن ليس هذا حسنا فيه، لكننا نقول بانه هو هذا تفسير او قول رابع لذكر الحافظ ابن حجر، لانه قال هنا ان الذي تعملونه من العمل المقبول هو الذي يدخلكم الجنه، ولا يدل بقى ما قال هو بعد ذلك ان تكون الباء مصاحبه او تكون الباء مقابله، ولا يلزم ان تكون سببيه الى غير ذلك. كل هذه الاقوال الاربعه مجملها تبين لك بان الاعمال اسبابا موصله الى رضوان الله عز وجل، وان تفاوتت بقى يعني اخذتها بتفاوت الدرجات في الجنه، كانت سبب بتفاوت الدرجات، كانت سببا في اصلها في الدخول مع رحمه الله عز وجل، لا كان دخول الجنه رحمه لكنك اعتليت في الجنه بالدرجات بالاعمال، ايا كان كل ذلك مجمل الكلام هنا بانها الاعمال اسبابا موصله لرضوان الله عز وجل. ابن الجوزي جمعها في اربعه، يعني جمع فيما مضى الجواب عن اربعه اجوبه. ايضا ابن الجوزي قال اولها ان التوفيق للعمل من رحمه الله، نجمل ما قلنا، قال التوفيق للعمل من رحمه الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. هو جمع هنا بين الرحمة في التوفيق للعمل، وبعد ذلك العمل كان سببا. والثاني يقول إن منافع العبد لسيده، فعمله مستحق لمولاه، فإذا أنعم عليه بالجزاء فذلك بفضله، كالمكاتب مع المولى. يعني يقول لك علاقة العبد مع الله عز وجل كعلاقة ان العبد مع السيد في الدنيا، ومنافع العبد لمن؟ للسيد، كل ما يفعله العبد يترجع. طب السيد اذا اعطاه يعطيه فضلا، يعطيه فضلا، انعم عليه بالجزاء، فكان ليش بفعله الذي عمله اياه، فكانه مثل ما ياتي السيد ويقول للعبد انا اكاتبك على الحريه، سدد لي وانا اعتقك، فأخذ هذا من هذه. والثالث كما قال بأن دخول الجنة برحمة الله واكتساب الدرجات والأعمال تكون هي على اكتساب الدرجات حسب الأعمال أيضا. وهنا في توجيه رابع له أيضا يضاف فيه نفع ممكن نقوله، يريد يبين لك ليش إن احنا نقول إن أعمال الطاعات ليست مقابلة أيضا، يعني رد على من يرى. قال أعمال الطاعات كانت في زمن يسير، قعدت صليت 5 دقائق، 10 دقائق، ساعتين، 3 ساعات، صليت اليوم كله، صليت 20 سنة، صليت 30 سنة أيضا. وقال أعمال الطاعات زمن يسير وثوابها لا يبيد أبدا، فالمقام الذي لا ينفذ في جزاء ما نفذ بفضل الله تعالى لا بمقابلة الأعمال. يعني أنت مهما عملت في الدنيا، قعدت تصدق كل حياتك وتصلي، في الاخر انت هتاخد جزاء انك تفضل في الجنه الى ما لا نهايه. يعني اعمال في زمن يسير امام ثواب لا ينتهي عظيم جدا، فهذا يبين لك ايش؟ ان لا يمكن ان يكون هذا مقابل عمل، ده هذا من فضل الله عز وجل. يعني انت الان لو كما انت بتعمل عمل صغير وتاخد عليه مكافاه كبيره جدا، او واحد يقول لك انت معك طول عمرك معاش كذا لانك مثلا فعلت شيء، فتجد ان ايش الذي فعلته لا يمكن يكون مساوي لما اخذته. وهذا هو المقصود هنا في التفسير، عن يقول لك بانه لا يمكن ان يكون العمل مقابل، رد على ليش على القدريه، لا يمكن. لذلك يقول ان عمل واحد لك لا يقابل نعمه من عام الله عز وجل عليك، نعمه السمع والبصر الى غير ذلك. فنقول هنا هذا، يعني هذا ملخص ايضا لما قلناه من من من من عقيدة أهل السنة والجماعة في الجمع بين ذلك في مسألة بأن هنا أيضا أن المسألة أن أهل السنة يقولون بأن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، وهذا طبعا ردا على القدرية الذين قالوا بأن دخول الجنة وجوبا على العبد إذا طاع الله، لا قالوا الله لا يجب عليه شيء، لأن الأعمال الصالحة سببا في دخول الجنة وهي من فضله ورحمته. وهذا يبين لك لما نقول أن الله لا يجب عليه شيء، هذا أيضا ضابط مهم أنه لا يجب عليه شيء، لأنه هو يدخلك الجنة ليس بسبب الأعمال، سبب ليست مقابلة، لكن الدخول بسبب الفضل والرحمة، وهذه لا تجب على الله عز وجل، لكن لابد لك من رحمة الله لأن هي التي تدخلك إلى الجنة. القول الثالث الجنة بالرحمة والأقسام مع حسب العمل. لا ده الثاني قلنا الثالث أنه جعل أن التوفيق لقول القاضي عياض التوفيق الحديث مفسر قال التوفيق للعمل من رحمة الله، التوفيق للعمل من رحمة الله، فلولا الرحمة ما صلح العمل ولا صلحت الطاعة، فدخول الجنة بالأعمال لا يكون إلا مع رحمة الله، يعني أنت عملت، لكن الحديث يقول هنا إلا نتغمدن الله برحمته، فتوفيقك للعمل يكون بالرحمة. قول هذا يقول إن الحديث مع الآية، الحديث يريد أنك توفيقك للعمل لا يكون إلا برحمة الله، ثم بعدك العمل تكون معك لدخول الجنة، فأصبح الحديث مفسر للآية. قول الثالث الرابع التوفيق والقبول في الدنيا، ربنا قبل في الدنيا عز وجل ورحم في الدنيا ووفق. الثالث غير الرابع. الثالث غير الرابع. الثالث هو الحديث بأن رحمة الله عز وجل لا يمكن لك من صلاح أعمال إلا برحمة الله. يعني الرحمة هي التي تصلح تكون سببا في صلاح أعمالك. فجعل ان الحديث هنا مفسر للايه الجنة كنتم تعملون، طب ادخل الجنه بالعمل، اي عمل يدخلني اذا وفقت الا يتغبن الله برحمته، فجعل الرحمة هي سبب لصلاح العمل الذي سيدخلك، يعني الحديث على الرحمه بسبب العمل سيدخلك، لكن على العمل لوحده لا، لابد من رحمه الله حتى يصلك هذا فيدخل. كلام ابن حجر يريد ان يقول بانك العمل لا يستفيد منه العمل في دخول الجنة إلا إذا قبل. قبل أولا، فإذا قبل يدخل به الجنة. يعني لابد أن العمل يكون مقبولا، من حيث هو عمل لا يستفاد منه، ما لم يكن مقبولا. طب أمر القبول إيمان لمن؟ القبول هنا إلى الله. والقبول هذا يكون برحمة الله لمن يقبل منه. الأولى جعل رحمة الله ليوفقك إلى العمل. والثاني وعند ابن حجر قال ان العمل لابد يقبل ولا يقبل الا برحمه الله. الاول قال ان العمل نفسه حتى تصله تحتاج الى رحمه. ابن حجر قال لا، انت فعلت العمل لكن انت حتى يقبل لابد من رحمه الله في القبول. فهمت الفرق بين الثالث والرابع؟ على كلام بذلك. كله بس القول الاول هو قول الجماهير. القول الأول هو قول الجماهير على التفريق بين باب السببية وباب المقابلة، هو قول الجماهير بذلك، يعني هو القول الأول في ذلك. العمل سبب، وأن القول الأول التفريق بين باب الحديث بالباب المقابلة وفي الحديث المقابلة وفي الآيات الباب بسبب الأعمال. يعني قالوا انه الايات سبب دخول الاعمال، والنفي اللي بالحديث نفي ان دخول الاعمال مقابله، لا هي لا تقابل، لكن طبعا لابد من رحمه الله وفضله يدخلك، فنفوا المقابله في الحديث واثبتوا السببيه في الاعمال. نعم، اللي هو القول الاول بذلك. لكن لابد ان ننبه على مساله ايضا وهي من عقيده اهل السنه والجماعه بما قلنا بأن الأعمال الصالحة هي أسباب موصلة إلى ثواب الله عز وجل، لكن هذا لابد لا يتحقق إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. من تحقق الشروط أهمها هي رحمة الله عز وجل، بمعنى مجرد الأسباب لا يوجب حصول السبب المسبب. المطر ممكن ينزل، لكن هل اشترط بنزول المطر أن الزرع يطلع؟ لا يشترط، لكن إذا نزل المطر وبذر الحب تمام، لم يكن ذلك كافيا لحصول النبات، لكن انت محتاج ريح المربية ايضا كما قالوا تنقل وتلقح وتنقل هذا من هذا من البذر من مكان لمكان والتلقيح. فاذا ممكن تكون البذر والمطر ودي شروط، لكن ياتي مانع فما يتحقق المسبب. لذلك لابد من تحقق الاسباب او الشروط وانتفاء الموانع. لو اردت تقيسها هذا هو معنى القضاء والقدر، بمعنى ليس ليس مجرد العمل ينال الانسان السعاده، ليس مجرد العمل بل هو سبب فقط. وقد ياتي السبب ويجي مانع تعمل ولا يقبل منك بسبب عدم الإخلاص كما سيأتي، بسبب عدم تحقق صحة في العمل أو غير ذلك. وهذا الذي قاله الإنسان أن يدخل الجنة أحدكم بعمله، قالوا لا ترسل الله إلينا تغمدني برحمته. إذن ليس العمل فقط كافي، وهذا الذي نقصده. لأن البعض يظن المسألة إيه فهيروح كما راحت القدرية، أن يظن أن السبب موجود خلاص أنا صليت داخل الجنة. لا، أنت صليت، كم من مصلي كما قال ابن القيم يأخذ في الصف، وهذا يقبل منه الصلاة، وهذا عشر، وهذا عشرين، وهذا ترد عليه، مش ما قبلت، هو عمل. فإذا لابد من تحقق شروط وانتفاء موانع، ليس مجرد السبب لتحقق لك المسبب عند أهل السنة والجماعة. يعني ليس مجرد الأسباب يحصل بها المسببات، بل لابد من تحقق شروط وانتفاء موانع، منها بالقدر رحمة الله معك، فضل الله، قبول الله عز وجل منك لهذا العمل الذي قد أنت قمت به، فيكون يتحقق لك. ليس مجرد فقط حتى لا تقول أنا صليت خلاص أنا ضمنت الجنة، لا، أنت عليك أنك تعمل وثم تأتي بعد ذلك تحقق الشروط في عملك وانتفاء الموانع، ويكون منها رحمة الله وقبوله منك وفضله عليك وقبوله، ثم يدخلك بعد ذلك فيه الجنة. لذلك قال النبي لم يدخل الجنة أحد منكم بعمله، يبين أن ليس العمل فقط بذلك، ولا أنت يا رسول الله إلا أن يتغمد الله برحمته. طيب هذه كانت ملخص الإشكال الذي تكلمنا عنه في هذا هذا الأحاديث. معنا أيضا مسألة أخرى من الأهمية، خلوا الأسئلة بعد ما ننتهي عشان سياب الدرس، اللي عنده شيء هيعيننا عليه ممكن يكتبه عشان ما ينسوش. طيب قلنا الآن أن دائما لما قلنا بأن الإيمان بالقدر، منه الآن الذي معنا أنك تؤمن بأن الله عز وجل قد فرغ من عباده، هذا من الإيمان بالقدر، أن الله قد كتب أهل الجنة وكتب أهل النار. طيب قلنا جيد، وعليك أن تؤمن بذلك. يعني بين الربط في الإيمان بالقدر، كيف تربط بين الربوبية وبين الألوهية؟ يعني إذا أردت أن تطبق الإيمان بالقدر من جانب الربوبية أو من جانب الألوهية، من جانب الربوبية هتؤمن بالإيمان بالقدر بأن الله عز وجل قد من ربوبيته فرغ من كتابة الكتب جميعا، وعلم أهل الجنة وأهل النار وكتب ذلك كله، لابد أن تؤمن بذلك. نعم، هذا هو الباب اللي معنا، لابد أن تؤمن، هذه من تمام ربوبية الله عز وجل، أنك تؤمن بأن القدر مكتوب والعلم سابق. طيب كيف نربطه بالإلهية؟ بأنك إذا أمنت بذلك لابد تنجو، أردت النجاة. طب كيف ستنجو؟ هنا يأتي الإيمان بالإلهية، أنك مادام أمنت بربوبية الله في القدر لابد تؤمن بألوهيته، فتربط بين الربوبية والألوهية بأنك تأتمر بما أمرك الله عز وجل به، فكأنك حققت في القدر الربوبية والشرع في الإلهية. ولا بد تجمع بين القدر والشرع، مش قلنا دائما نضرب القدر بالشرع على الشرع بالقدر؟ هذا اهل السنه والجماعه. فانت امنت بالقدر بأن كل شيء كتب وأن فرض وكل شيء منه. طب كيف تجمع ما بين الربوبية والألوهية؟ تأمر بالقدر وتؤمن بالشرع. أنا أمنت أن كل شيء مكتوب وأن كل شيء فرغ منه وأن كتابي مسطر عند الله عز وجل، لكن لابد دائما بالشرع ما جاءني من أوامر أفعلها، ما جاءني من منهيات أجتنبها أيضا، لأنك لن تنجو إلا بالقدر والشرع، وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس، وعظم القدر وكفر بالشرع. أعني كل القرص زي الجبرية قول قبر قدر وأنا أمنت وربنا قدر كل شيء وكتب. طب فين الشرع؟ ما يفعل خلاص ترك على ترك الشرع وأمن بالقدر. والثاني أمن بالشرع، أنا ربنا طلب مني فعلت وانتهيت، أنا أريد حقي. فبين القدر الله كتب أيضا الله عز وجل، فهنا الربط مهم جدا بينك أن تؤمن هذا القدر وهو باب الربوبية، وهذا يستلزم بإنك تؤمن بالشرع فتأتمر إذا كنت، وهذا من تمام الإيمان بالقدر، لأنه لا يكفيك الإيمان بالقدر من جانب وتترك الشرع من جانب آخر، إلا ستكون طائفة من الطائفتين التي قد تكلمنا عنها. لأن الله عز وجل لما أمرك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونهاك عن المنكرات والفحشاء وهذه الأمور، فإذا قلت لابد أن تؤمن بها شرعا وتعمل بها، ما تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تنتهي الفواحش والمنكرات والخمر إلى غير ذلك. طيب، وهذه مسألة ربط بين هذه المسألة والتي تكلمنا عنها. طيب يظهر لك ثمرة التطبيق طبعا لما ترجع للسير السيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كيف طبق الإيمان بالقدر والشرع، كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الأمة الذي يعلم عمر قال لا هو لا يدرك إلا بالعمل، فقال أن نجد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فعلا وقولا، وطبعا الأحاديث كثيرة أذكركم ببعضها. عائشة رضي الله عنها ما كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فيقول تقول له يا رسول الله تقوم لا حتى تتفطر قدمه، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو إيمانهم بالقدر ومع ذلك إيمانهم بالشرع بيعمل، اشتد لما علم قدره عند الله عز وجل وهو أفضل الخلق، ومع ذلك قام شكرا لله عز وجل. وهذا اللي يبين فسر لك لماذا السلف كان يقولون ما ازددت اجتهادا في العبادة إلا بعد أن درست أبواب القدر، لأنه علم لما يسر له أن يكون في هذا المجلس مجلس خير مجلس علم، أو يكون له في باب طاعة باب صدقات أو باب نفع المسلمين أو باب القرآن أو غير ذلك، فهو لما علم بذلك بوجود أن الله قد يسره لهذا الخير فيكون من شكران الله لله أن يسارع في هذا العمل أكثر، أن يزيد منه أكثر. وهذا من تمام كما قال مثلا كل ميسر لما خلق له، وهذا الذي فقهه النبي صلى الله عليه وسلم أو عرفاه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به في حياته كلها حتى في غزواته غزوة بدر، وهو يعلم أن الله ناصره، ومع ذلك قام من الليل يدعو يرفع يديه إلى الله عز وجل يطلب النصر ويستنصر الله عز وجل أيضا، وهو يعلم أن الله ناصره، ما بعثه إلا كنبي إلا لينصره وينشر هذا الدين مع صحابات التي كانوا معه، ومع ذلك أخذ بالأسباب أيضا الموصلة إلى ذلك. فنقول هنا بأن وحقا ما نحن فيه لا شك فيه من خير طلب للعلم أو في نشر الدين أو في دعوة الناس أو غير ذلك، تجعل المرء إن يفرح بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. فأنت لما يسرت إلى هذا الخير تعلم أن هذا تيسير خير من الله عز وجل لك فتسارع بذلك أيضا. وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، كانوا يسارعون في فعل الخيرات ولا يقفون، وطبعا الأمثلة اللي أردنا أن نضربها في ذلك كثيرة من بداية من أبو بكر رضي الله عنه والخلفاء الأربعة إلى غير ذلك من الصحابة الذين قد دروا لنا أعظم الأمثلة في اجتهادهم. وأنا دائما أذكر بحديث لما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى كان مع علي بن أبي سلمة مع علي، فالنبي يقول رأى أبو بكر وعمر يسيران بالبعيد، فقال هؤلاء او رايت هديناهم سيدكم لاهل الجنه؟ فيقول علي رضي الله عنه يا رسول الله افلا ابشرهما؟ فقال لا. والصحابه العلماء تكلموا في هذه المساله كيف لا يبشر ابو بكر وعمر بذلك؟ طبعا لا ياتي لاحدكم يظن انه لا يبشرون خوفا ان يتكلوا كما قلنا من قبل انه في روايات ليست على انه من قال لا اله الا الله خالصا بها من قبل دخل الجنه فقال انه بشر الناس قال لا يتكلوا يكتفوا هنا ليس لذلك بل هو يعلم بان ابو بكر وعمر اذا علموا سيشتد على انفسهما اكثر في العباده فخاف عليهما ان يشتد على انفسهما في العباده والطاعه لله اذا علموا انهما سيدك اهل الجنه فاراد ان يخفف عنهم هذا الامر وهكذا دأب أهل العلم والصالحين من بعدهم لأنهم إذا أوقعهم الله في خير تجدهم يسارعون خير على خير لا يقفون عند ذلك هذه المسائل التي كانت في الحديث في عدة فوائد هي مستنبطة كثيرة سنحاول أن نبينها أكثر في الحديث في هذا الباب معنا لكنه سنمر على ما نستطيع منها حرص الصحابة طبعاً على تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يظهر جلياً في فعل عمر أو قول عمر رضي الله عنه بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل على الأمر هل هو فيما مضى أم مستأنف أو مبتدع أقل فيما فرق فقال أعمل فقال فيما العمل أفلا نتكل قال أعمل ابن الخطاب وهذه تبين على أن حرص الصحابة على تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل العقيدة لأن الآن ضرب كله في تعلم العقيدة ويريدون لا يريدون لأحد أن يتعلم العقيدة خاصة من يخلقون أهل السنة يقول لك تعلمت تدرسه الناس كلها موحدة بالفطرة والناس تعلم العقيدة ولا داعي لكل هذا ولما في الكتب اللي بين أيدينا سلطات لماذا هؤلاء علماء السلف الذين سلفوا كتب العقيدة ومن قبلهم تأثير بأن مثلا جاء الصحابة ويستشكي قلنا في مقدمة الدرس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من مهامه صلى الله عليه وسلم أن يرفع الإشكال يعلم الصحابة وهذا حديث يبين استشكل على عمر وهو من ملهم عمر بن الخطاب فالنبي رفع عنه هذا الإشكال وبين له في مسائل القدر وأنا لا أقول أن عمر الملهم كيف يقول ذلك لا غاب عن عمر مسائل أخرى لم يحضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني غاب عن أبو بكر مسائل أيضا ولا احد ما احد يقيم عنه وكانوا افقه الصحابه لكن سالوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقيده وتعلموا وحري بنا ونحن يعني ابعد عنهم منازل ومفاوز اننا نتعلم ونحرص على تعلم العقيده كما تعلم الصحابه ذلك وهذه ومع ذلك هذا لا يمنع ان الصحابه كانوا افقه الناس بذلك ايضا طبعا الحديث كما قال فيه رد الحديث اللي في الباب هي رد على الجبرية ورد على القدرية طبعا انا خرجوني من الحديث اتركوا بقى المسألة كنا بنتكلم عنها مش انا بتكلم في الاحاديث في الاحاديث فيه رد على الجبرية وفيه رد على القدرية اي حديث اختاره ممكن ترد فيه على الجبرية خلينا نقول الجبرية أولا لأنه ممكن الجبرية فيما الحديث بالجبرية هنا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينال إلا بعمل هذا رد على الجبرية يعني في أول الحديث الأول هو أول كلمة بل على أمر قد فرغ منه يا ابن الخطاب هذا يرد على القدرية أما قولية صلى الله عليه وسلم قال لا ينال إلا بعمل هذا رد على الجبرية طب حد عنده تانية أشياء تانية؟ التيسير يعني أن هذا شخص يعمل هو ميسر ولكن ليس مجبر عليه يدل على من؟ على عفوا على الجبرية هو ميسر ولكن هو يعص هو العامل وعندما إضافة العامل إلى إضافة العامل إلى العامل هذا يقتضي أنه هو العامل العبد هو العامل والذي يعمل العمل فهو ليس لا. طيب أحسنت هو خد بقى أول كلمة أفضل ما قال اعمل يا ابن الخطاب فلما قال اعمل نسب العمل لمن؟ المخلوق فلما نسب العمل للمطلوب او للانسان رد فيه على الجبريه. لذلك ليش الجبريه لا تقول ان هناك اراده للعبد؟ يعني ليس عنده عبد ولا عنده اراده ايضا. فهنا ايضا وايضا هنا في فسيعمل بعمل اهل الجنه او من كان من اهل السعاده يعمل للسعاده ايضا. نسب العمل له صح، وبه رد ايضا على الجبريه. ولو قال فعلا في الاول لما قال على امر الفتح بل على امر الفتح فرغ منه، هيرد على القدريه على ان الله علم وكتب كل شيء وهم لا يقولون بذلك او غلتهم لا يقولون بذلك. يعني نقول بالتحديد فهذا ممكن يكون فيه ردا على. طيب فيه ايضا صفات اثبات صفات لله عز وجل في روايه كفيه وفي روايه كفه او عندنا كفيه ثم افاض به في كفيه. وهذه ممكن تقول هنا اثبات صفه الكف لله عز وجل، صفه ثبوتيه ذاتيه خبريه ثابته بالكتاب والسنه لا تنفك عن ذات الله خبريه، يعني كما وسماها عندنا اوعاد الاجزاء. الكف تثبت كما جاء الكف. اليد اصلها منع، اليد ممكن تكون من هنا الى هنا كلها يد في اللغه، فهتثبت اليد ولا تعلم الكيفيه، وهتثبت هنا الكف وتقول الكف. طيب لا هتقول هذه الكف وذاك اليد كما جاءت. في مسألة هنا مرمى عليها أيضا، حديث أن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم عن أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيهم فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. طيب هو أولا في إثبات مثبت الذر وده ليس إشكال لأنه ثبت، لكن هو ممكن يستنبط من الحديث مسألة رد على من يرى بأن مثبت الذر حجة. الرد أقول الرد على من يرى بأن ميثاق الذر حجة. ليش؟ من أين؟ لأن في الحديث قال بعد أن أخذ ذريتهم من ظهورهم ثم أفاض به في كفيه قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة قال ميسرون لعمل أهل الجنة، إذن وهؤلاء ميسرون لعمل أهل النار. ما الذي أدخلهم النار؟ عملهم. ولا تدخل الجنة عملهم، لم يكتف بمحاسبتهم عن ميثاق الذر. لذلك نقول ممكن يستدل به على أن ميثاق الذر ليس بحجة. على أن ميثاق ليش؟ على أن ليه؟ لأن هنا ربط دخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم بعمل أهل الجنة، والتاني ربطهم بعمل أهل النار. فلو كان ميثاق الذر وحده حجة ما كان ربط هنا بعد ميثاق الذر بالعمل. وطبعا العمل هنا كيف سيكون؟ لا يكون هنا بشرع، وهو سيف سيعمل يبقى لابد بشرع، والشرع كيف يأتي؟ أو أرحلكم أكثر برسل، والرسل برسالة. إذن سيكون المحاسبة بدخول الجنة بالعمل المبني على الشرع المبني على الرسالة المبني على بعثة الرسل. فإذا لا يكون واحد أو ميثاق الذر كافيا في دخول الناس الجنة أو النار. فهمتم من أين يستنبط ايه؟ طيب ماشي قول لي مش فاهم مره اخرى. ميثاق الذر بعضهم يقول بان ميثاق الذر كافي ان الله قد اخرج ذريه ادم من صلبه وقد اخذ عليهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين. طب فيقول ميثاق الذر وحده كافي بالمحاسبه لان الله قد اخذ عليهم الميثاق. فنقول لهم لو كان كافيا فاهم واطمه فاهم. فهنا لو كان كافيا ما بين في الحديث صلى الله عليه وسلم انه قال اخذ ذريه ادم من ظهورهم واشهدوا على انفسهم ثم افاض بهم في كفيه قال هؤلاء في الجنه وهؤلاء في النار. الى هنا لا اشكال كل هذا ميثاق الذر. ثم فاهل الجنه ميسرون، بين ان اهل الجنه ميسرون لعمل اهل الجنه، واهل النار ميسرون عمله، يعني لن يدخل اهل الجنه الجنه الا بالعمل، بسبب العمل، وهؤلاء لن يدخلوا النار الا بسبب العمل. اذا ميثاق الذره وحده لم يكن هو الذي حكم عليهم بدخول الجنه والنار. طب العمل كيف سيكون؟ لابد من شرع، وكيف تعمل بدون شرع؟ والشرع كيف سياتيك؟ ياتيك عن طريق الرسول والرساله. فاذا ميثاق الذره وحده ليس كافيا بالحكم، لابد ان يبعث الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاذا هنا ممكن يستدل على من يرد على من يرى بان ميثاق الذره وحده كافيا في ايش؟ في المحاسبه لذلك. نقول لا، الحديث قد يبين غير ذلك. فهمت يا مان؟ ما تدعيش فهمت اللي انا قلته الاول. خلاص؟ فهمتوا؟ يبقى كده. ايضا من ضمن المسائل المستنبطه قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب: كلا لا ينال الا بعمل. هذه فائده عظيمه جدا حقيقه، ممكن تكلمنا كثير في الباب كله، لكن كلا لا ينال الا بعمل. يبقى انت المساله بقى ما فيش ايش، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما من بطئ به عمله من بطئ به عمله لم يسرع به نسبه. المسألة قائمة كلها على ماذا تعمل. لا تقول لي بقى أنا أجدادي كانوا شيوخ علماء، أبويا وأمي كانوا صالحين وملتزمين، وأنا كنت كذا وكذا، أخويا كذا وأنا كذا، أنا من بيئة كذا، أنا عايش في مكة، عايش في المدينة، أنا عايش في، كل هذا لن ينفعك، لا يدرك إلا بعمل. التمني لن يخليك تدرك. القلب لوحده بدون عمل لن يجعلك تدرك. الأحساب والأنساب والأشراف لن يدرك بهم، لن يدركوا به. قال: لا يدرك إلا بعمل. يعني وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ عمر بن الخطاب الذي يسأله عن ذلك. يعني لن تدرك ما عند الله إلا بالعمل. وهذه فائدة عظيمة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدرك إلا بالعمل. فلا تتمنى على الله الأماني، لا تقول والله أنا الحمد لله نشأت في كذا وتعلمت في مدرسة كذا وعائلتي كذا وكذا. أنت من؟ إن أردت أن تعرف مقامك عند ربك فاعلم أين أقامك. أنت أين عملك؟ وكيف عملك مستمر أم تفعل العمل وتتمنى على الله الأماني؟ تنام على هذا العمل بالسنين ثم تستيقظ بعد ذلك. فهذه حقيقة المسألة قائمة كلها على العمل. قال: لن ينالوا إلا بالعمل. فلا يركن أحدكم إلى شيء، بل لا تركن حتى إلى العمل، حتى ما نعيد الحديث المحاضرة كلها، لكن لابد لك من عمل. ثم بعد ذلك الله عز وجل تسأله الرحمة والفضل. لكن هل يمكن تسأله بدون عمل؟ لا يمكن تسأله بدون عمل. لن تجلس وتقول لرب ادخلني الجنة وأنت لا تفعل شيء. نعم الدعاء، لكن الدعاء نفسه سبب، لكن مع السبب لابد من أعمال حتى ترتفع على الأقل عند ربك. لكن هل يدرك بعمل؟ لا يدرك. قال: لا يدرك، لا ينال إلا بعمل. سبحانه، لا ينال ما عند الله عز وجل إلا بالعمل. والعمل كمان سبب، حتى قد بينا، والمسألة تعود إلى رحمة الله وفضله، لكن لابد لك من العمل بذلك. كلا يا عمر، أو يا عمر كلا لا يدرك إلا بعمل. ما منكم من نفس منفوسة إلا قد علم الله مكانها من الجنة والنار، شقية أو سعيدة. ما من نفس إلا قد كتب الله تعالى مدخلها ومخرجها وما هي لطيف. يعني ختاما هذه المسألة كلها فيها إذا آمن المرء حقا بكل شيء قد كتب وأنه مطلوب منه العمل، فلا ينشغل حقيقة في الدنيا، ولا تشغله الدنيا إلى ما كان فيه مطية للآخرة. وهذه لابد من مراجعة رسالة دعوية من الأخ التربوية نتكلم عنها، لأنها من ثمرات الإيمان بالقدر، وأنك قد علمت الأمر قد فرغ وما طلب منك إلا العمل، فلا يكون لك إلا عمل يوصلك إلى الآخرة إلى الجنة. وأما أن تنشغل جل دنياك بالدنيا بأعمال الدنيا فقط، ويكون قلبك وعقلك وذهنك وبدنك وحياتك كلها يوميا لا تنشغل إلا بأمور الدنيا فقط، كيف تحصيل الرزق، كيف العمل، كيف الأولاد، كيف الزوجة، كيف الاقتصاد، كيف كذا، هذا عليك بانشغالي برزق الآخرة وليس رزق الدنيا. نعم هناك رزق في الآخرة كما هناك رزق في الدنيا، لكن رزق الدنيا زائد إلا لو أخذته مطية للآخرة. تاجرت وكان معك مال فتصدقت، كنت كما يفعل الصحابة وكان يفعل كذا، أنجبت وأدرت الذرية لأنك تخرج رجالا يجاهدون ويقاتلون ويكون علماء ينفعون الأمة، تخرج نساء تكون عفيفات صالحات تنجب الذرية الصالحة التي يكون ولد صالح يدعو لك وتقام عليه الأمة. كل هذا نعم، لكنك انشغالك برزق الدنيا المجرد الذي للأسف نقع فيه كثير منا في ذلك، وهو مراد أنك تنشغل بالدنيا ليل نهار، يعني يتبقى لك نصف ساعة ساعة ساعتين تحضر درس أو شيء، وأنت لو نظرت لحالك من أول الليل من أول اليوم إلى نهايته فأنت كل همك أمور الدنيا كيف تقضيها، مشاكل الدنيا تدخل فيها وتبوص فيها في أمور، وهذا كله أنت زهلت عن معنى الإيمان بالقدر الحق. لأن النبي لما قال يا عمر إنما عند الله ما يدرك إلا بالعمل، ما يدرك إلا بالعمل، هنا معنى العموم، يعني إن هذا كله أنت تحتاج إلى عمل يوصلك للآخرة، ولا تنشغل بالأمور الدنيا التي لا توصلك للآخرة. نعم لابد لك من قدر تقوم بها العمل رزق، لكن لابد أن تنتبه بأنك أولا تعلم أن إن لم تكن إنما لك وصول إلى رزق الآخرة فأنت يستنك كثيرا من الوقت إلى فائدة، ولكن الرزق باب سيأتي معنا باب آخر في أبواب أخرى ستأتي مسألة الرزق والموت إلى غير ذلك، لكننا نقول هنا بأن المهم جدا من آمن بالقدر الإيمان ألا ينشغل بأمور الدنيا أمور الآخرة. قولي هذا والله لكم سبحانه نكتفي بهذا القدر من اليوم، وإن شاء الله بقيت نسلو فيها صراحة قليلا مما سبق حتى نستطيع ننجز يعني التفصيل. في أسئلة هنا صمت ممكن نستقبلها سواء هنا أو على النت.